بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع النهي، شوفوا كده فاكرين ولا لأ؟ 17، عايز أشكلها. مع النهي 17 مبني على فتح الجزئين، وتقول النهي مبتدأ 17 مفيد، وطول قرأت النهي 17، النهي مفعول به منصوب الفتحة، والسابعة عشر صفة مبنية على فتح الجزئين في محل نصب. على فكرة لما نذاكر الكلام ده من باب الاحتساب، يعني نحتسب هذا عند ربنا الذي أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، نثاب عليه. دي قاعدة عاوزكم تحفظوها يا حبايب روحي. الاحتساب جاء منه حديث البخاري: حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك صدقة. هل انت وانت قاعد مع المدام هتقول لها افتحي بقك يا اوحي خدي صدقه؟ هتسيب لك البيت وتمشي. لكن انت بينك وبين ربنا تحتسبها صدقه، حتى ابنك. بلاش المدام، انا ايه اللي بيخليني اجيب سيره المدام؟ مش فاهم. ابنك ضناك، تحتسب ما تنفقه عليه، ربنا يديك اجرك كانك متصدق. الاحتساب يعني يعني بقول لربنا ثوابي عندك يا رب، لا بعملها رياء ولا بعملها سمعة ولا بعملها شهوة ولا بعملها رياضة ولا بعملها فزلكة، ولكن بعملها خالصة لوجهك. والله ما استودع شيئا وضيعه. ادي الاحتساب، ان احنا نحتسب عند ربنا اعمالنا ما تضيعش. الاحتساب ده مهم جدا. مع النهي 17، شفت مع النهي يي مجرورة. مع النهي لو هي السابع بس كنا قلنا نلتقي مع النهي السابعي، انما جت لها العشرة بقت مبنية على فتح الجزئين. الجزئين اللي هم ايه؟ 7 و10. السابع و10. يا سلام. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، 11 على بعضها مبنية على فتح الجزئين في محل نصب المفعول رأيته. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، من غير وقف على السكون. مع النهي، ها كل واحد يقول مطرحه يعني هو قاعد مكانه كده. 17، الحمد لله الحمد لله انكم فهمتوها، وانها مبنية على فتح الجزئين. وماذا يقول بقى النهي 17؟ ولا تعتدوا. يا دين النبي يا ولاد الحلال، الحاضر يعلن الغايب، اللي موجود معانا يعلن اللي مش موجود معانا، ويقول له ربنا نهانا عن الاعتداء. قولوها بطريقة تانية: الحاضر يعلن الغايب، ان هذا الدين اتباعه لا يعتدون. دي كفاية، دي كفاية تصلحنا، دي كفاية تخلي العالم كله يبص علينا ويبرق، دي كفاية شرفا لمن يعقل ولا تعتدوا. هو احنا لو بنسمع كلام ربنا كان الواد قتل البيت والهوى ميال؟ القتل ده اعتداء ولا مش اعتداء؟ كان الحج قتل الحجة؟ كانت الحجة قتلت الحج؟ كان الراجل كسر دراع بنته؟ يا نهار اسوخ اسوخ ليه؟ اسود ومنيل بسواد يكسر دراعها؟ كان حد حبس حد لما يموت؟ يا نهار منيل. هو احنا لو في ودنا ولا تعتدوا. كان في زمان واحد يقوم يجري ورا ابن تعبه، والله العلي العظيم بالحرف الواحد اللي هحكيه لكم ده، يقوم صاحبه اللي هو قاعد معاه يقول له رايح فين؟ يقول له هربيه، يقول له خلي بالك، والله اقسم بالله، والله اقسم بالله، والله اقسم بالله ثلاثة انا سامعها بودني دي، خلي بالك لا تعوره. بيوصيه بألا يعتدي عليه، خلي بالك. هي الكلمة دي اللي أنا بحكيها، لأن لو في بيوتنا وشوارعنا وفي نوادينا وفي مؤسساتنا الحكومية النهي ده شغال، ريمبر كنت فكرت الناس بأن هما ما هي. وشوف شوف ولا تعتدوا ليه؟ إن الله لا يحب المعتدين. يلا يا عم يلا يا باشا، صباح الخير عليه. الله لا يحب المعتدين. عايز ربنا ما يحبكش؟ اكسر دراعه. عايز ربنا ما يحبكش ويلعنك في كل كتاب اقتله. حاجة تقشعر منها الأبدان. لا تعتدوا. كلمة الفلاح بتاعت زمان، خلي بالك ما تقرص عليه، والله كانوا بيقولوا كده، ودلوقتي ما اعرف بيقولوا ولا ما بيقولوش. خلي بالك ما تقرص عليه، يقول له قرصة ودن كده، قرصة الودن تؤدي لخلع الودن، لاعتداء. وفكركم بحكمة الإسلام الغايبة تماما في هذا الزمان. ماذا تقول حكمة الإسلام؟ ما يمكن أداؤه بالكلمة. شطار، برافو. لا يمكن أداؤه بالعصا. دي نمرة اتنين، دي نمرة اتنين. ها، ما شوفش فيلم أو مسلسل اتنين قاعدين مع بعضيهم حسب الله بعضيشي، واحد بيقول لمراته وواحدة بتقول لجوزها سمعت مبروك عطية، وهو بيقول حكمة الإسلام ما يمكن أداؤه بالكلمة لا يؤدى بالعصا. وما يمكن أداؤه بالعصا يعني الكلمة مش نافعة، يبقى العصا. في سيف هناك اهو، في مسدس ده، مش احنا مسلمين. يعني ايه مسلمين؟ يعني لينا منهج عايشين عليه. يعني ايه مسلمين؟ يعني لينا منهج عايشين عليه. ديننا بيأمرنا بكذا، بينهانا بكذا. سيبك بقى من الجماعة اللي بيقولوا الزمن هو اللي هيخلص لي طار، الزمن هو اللي هيعمل الدين. عقلهم هوى ويعوض علينا ربنا. لا لينا دين بيأمرنا وينهان. جماعة اللي ركبوا الموجة بتاع الزمن بيغير، يغير بقى الزمن بقى، يغير ايه؟ ده بيجيب سينك كل يوم، ده بيبتكر صواريخ. حكمة الإسلام الغائبة ما يمكن أداؤه بالكلمات لا يؤدى بالعصا، وما يمكن أداؤه بالعصا لا يؤدى بالسيف ولا بالسكين. احنا عشنا بقينا نشوف السكين أول حاجة، التلمة والعصا راحوا. ما شوفش مسلسل في كل حلقاته فيها تذكرة بالحاجات دي، يحطها بقى هو في موقف درامي، المؤلف بتاع صاحب الورق، صاحب الورق بقى يحطها في موقف درامي، في موقف حواري، المهم يفكر الناس، وهم هيخلي بالهم، هيأثر فيهم الفن، الفن، الفن، الفن بيأثر، الفن اللي هو مش لازم تلبسني جلابية يعني وعمة ومسلسل ديني، لا لابسين لابس بدلة وكرافطة، هات مسلسل فيه كده وبدلة وكرافطة وبصلي في بيتي في الجامع وأنا خارج من الأوضة، مشهد تمثيلي، أقول فين محمد صلى ولا لأ؟ وعلى الماشي، وهي عملت ايه في الجمعيه، والتصاعد الدرامي والكلام شكمونا بكمونا ده، بس فين بالصلاه؟ منبر يعني ايه؟ منبر، منبر يجرى ايه؟ يجرى ايه اللي ده حصل؟ ولا تعتدوا. انا ليا كتاب من كتبي عملته زمان اسمه بيئة القرآن الكريم، بالطبع بيئة القرآن الكريم شكلها ايه؟ لا يعتدي بعضها على بعض، ما عشان بيئة بقى، وتعاونوا على البر والتقوى، يبقى بيئة متعاونة، بيئة متعاونة، بيئة لا يعتدي بعضها على بعض، بيئة متراحمة فيما بينها، تبقى بيئة شكلها ايه؟ أحلى بيئة، أحلى بيئة. النهاردة لما تقول كلمة بيئة العيال يزعلوا منك، أنت بيئة يعني أنت في التراب، يعني أنت في الحضيض، يعني أنت بيئة واطية، يعني أنت بيئة سافلة ومنحلة وبتسب الدين وبتشرب مخدرات، ادي معنى بيئة عند الناس، شيلوها، شيلوا المعاني المعفنة، لا اله الا الله. يقرأ ايه في التاريخ؟ المفسرون في قول الله تبارك وتعالى ولا تعتدوا، يقولوا يعني لما الحرب تفرض علينا، لان ربنا اول الآية قال وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني إذا دعت الضرورة للحرب، لأن إحنا أمة مش بتتحارب، ولو الوقت يتسع كنت قلت كتير، إحنا أمة سلام، ديننا اسمه الإسلام، من سليمة. صباح الخير، صباح الخير، أونا سليمة، تحيتنا السلام بالضمة، الجنة بتاعتنا اسمها دار السلام، الملائكة لما دخلوا سيدنا إبراهيم قالوا سلاما، قال سلام. احنا مش أمة حرب اللي عايزين تولعوا فيها، حاجة وحشة قوي، نصلح هنا ولا نصلح هنا؟ خلينا مع نواهي القرآن الكريم، وأن الله تبارك وتعالى نهانا عن الاعتداء في القتال بمعنى ذكره المفسرون، وهو أنه إذا قتلنا قتيلا لا نمثل به، القتل مشروع لمن يقاتلنا، تمثيل بجثته. قال عليه الصلاة والسلام: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. يعني هم كفرة. شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ لو انا مثلت بيهم وقطعت المناخير والودان يمثل الله بي ولو كنت نبيا. المسلمين بيمثلوا ببعض ومش في قتال مشروع، تمثيل. يحرقوا بعد ما يقتلوا، يحطوا برميل، يحط عليه مية نار يشوه ملامحه، ده تمثيل. ومن مثل مثل الله به. يا ترى من يعيش وتشوف؟ وده مش شرط ان احنا نشوف. إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. يعني ممكن تشوف انتقام ربنا من الظالم في حياة عينك، وممكن أجلك يجي وينتهي وتموت وربنا ينتقم منه برضه. المهم يوم القيامة، الله لا يحب المعتدين. وفي ملحوظة عايز أقولها وكنت هزعل لو سبتها، إنك ممكن تلاقي كتير من الظالمين، على فكرة كتير من الظالمين المعتدين عندهم فلوس بالرز وعندهم صحة تهد جبال. وعليك اوعى تفكر ده من رضا ربنا بيهم، انما نملي لهم. شوف القرآن يقول ايه؟ انما نملي لهم ليزدادوا اثما. يا حفيظ يا منجي، بنديهم عشان يزدادوا إثما، ولما يزدادوا إثما يزداد عذابهم ويشتد ألمهم. نسأل الله السلامة وأن يكفينا شر الاعتداء. لا تعتدي على أخيك، لا تعتدي على جارك، لا تعتدي على أمك. وكما أن الاعتداء يكون السلاح يا أهل الفلاح، كذلك يكون الاعتداء باللسان. ده احنا برابخ صرف صحي لو اتفتحنا. حد ينكشنا بس كده، أمك وأبوك ماتي الله لا يحب المعتدين. السلام عليكم.